نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، كنا قد وقفنا قبل قليل عن قضيه حكم الصلاه، عن حكم الصلاه على يسار الامام اذا كان الماموم شخصا او اكثر، وقلنا ان الفقهاء يقولون ان الصلاه على يساره ما لا تصح، ودليلهم حديث ابن عباس وحديث جابر رضي الله عنهما حينما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسهما ونقلهما عن يمينه صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعض أهل العلم إن الصلاة عن يسار الإمام فقط تصح الصلاة، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يسار أبي بكر. ويجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول ما سبق ذكره، أن لفظة حتى جلس عن يسار أبي بكر أنها مدرجة من كلام أبي معاوية ولا يصح رفعها، ولذلك فإن أكثر أصحاب الأعمش لم يثبتوها. وقد قال الحافظ أبو بكر بن المفوز من حفاظ وعلماء الأندلس في الحديث، قال إن هذه اللفظة غير محفوظة عند كثير من أهل العلم. هذه إجابة. الإجابة الثانية أننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما، كان إماما، وأهل العلم رحمة الله عليهم لما جاءهم هذا الحديث اختلفوا من الذي كان الإمام. فبعضهم قال إن الإمام إنما كان أبو بكر رضي الله عنه، هذا قول مالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي إن الإمام هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مذهب الإمام أحمد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، وأبو بكر كان إماما. الإمام النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وأبو بكر كان إمام الجميع، استدلالا بآخر الجملة، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. ولذلك يقول المجد ابن تيمية في شرح الهداية وهو كتاب مفقود، ولكن نقل هذه اللفظة بنصها تلميذه ابن تميم في كتابه المختصر، قال إنه لا تختلف الرواية عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كلاهما كان إماما في تلك الصلاة. وهذا التكييف والتوصيف لتلك الصلاة مثمر في مسألتين، مسألتنا هذه وهي أنه هل يجوز أن يصلي شخص عن يسار الإمام؟ نقول لا، إنه لا يصح والصلاة باطلة. والمسألة الثانية في قضية التي سنذكرها بعد قليل، صلاة الإمام إذا جلس كان جالسا عاجزا عن القيام. وهناك مسائل أخرى، منها هل يجوز أن يكون هناك إمامان أم لا، ومسائل أخرى. طيب، إذا المسألة الأولى عرفناها وانتهينا منها، وهي قضية هل يصح الصلاة عن يسار المصلي، وقلنا إن المذهب عرفناه، وبعض أهل العلم بل أغلب أهل العلم على أنها تصح الصلاة مع الكراهة. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة، وهي حكم صلاة الصلاة خلف القاعد. ما حكم الصلاة خلف القاعد؟ الفقهاء يقولون يجب أن يكون الإمام قادرا على أفعال الصلاة، هذا هو الواجب، فمن شروط الإمام أن يكون قادرا على أفعال الصلاة. لكن لو صلى قاعدا بسبب أو آخر، بأن كان هو الأعلم، هو الأفقه، هو إمام الحي ونحو ذلك، فهل يصلي المأمومون خلفه قياما أم قعودا؟ عندنا هنا حديثان متعارضان. الحديث الأول الذي سبق ذكره، وإذا صلى قياما فصلوا قياما قائمين، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين أو أجمعون، روايتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف الإعراب. إذن هنا قال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وهنا معنى في حديث عائشة الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وهو إمام، وصلى الذين خلفه ماذا؟ قيام، صلوا قياما. فكيف يجمع بين هذين الروايتين؟ بعضهم مثل أبي حنيفة ومالك أراد الجمع فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان مأموما لم يكن إماما، والحقيقة غير صحيحة قولهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا بكر كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون مأموم؟ فهو ليس بمأموم. بعضهم يقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، نقول أصل العموم. فنقول إنه الفقهاء يقولون إن هذين الحديثين كل يعمل بحسب حاله. يقول الفقهاء إن افتتح الإمام الصلاة قائما، إن افتتح الإمام الصلاة قائما ثم عرض له عارض بمرض ونحوه فصلى جالسا، فيصلي المأمومون خلفه قياما، مثل حديث عائشة حديث أبي بكر. افتتح الصلاة أبو بكر ماذا؟ قائم. ثم تم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه عرض له شيء، فنقول لا تجلسوا، أكملوا صلاتكم قياما. وهذا آخر صلاة صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فليست منسوخة. ونقول إن الحديث الآخر وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين محمولة على إذا افتتح الصلاة قاعدا، إذا افتتح الصلاة قاعدا، بأن كان الذين خلفه لا يحسنون الصلاة أو كانه إمام الحي، هنا نقول إذا صلى قاعدا يصلون خلفه قعودا، يصلون خلفه قعودا. وهذا موجود، يعني ليس غير موجود، موجود. قد صليت في أحد القرى قريب فصلى الإمام على كرسي وهو رجل كبير، فنقول نصلي خلفه قعود، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. يقول الصلاة خلفه على أن يصلوا قعودا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب. نعم سب؟ لا يعني لو كان بعضهم قائم وبعضهم، لا احنا كنا اثنين، لكن لو كانوا مختلفون، لو كانوا مختلفين فالأولى إظهار السنة وتبينها، يعني أنه يشرع لكم الجلوس في هذه الحالة. قال يا صح منك مثلا لو غبت مثلين صبر سم، ورسول قلوا لا تختلفوا، المفروض أنهم ينبهون تبين السنة ويقال لهم اجلسوا، أنا سأصلي جالسا فاجلسوا. طبعا هذا هو المذهب واختيار الشيخ تقي الدين، وهو عليه كثير من علماء الحديث، وهو التفريق بين الحالتين. التفريق بعضهم يقول إن الحديث الأول منسوخ بالحديث الثاني، هي أقوى لأهل العلم، لكن يهمنا المذهب والرواية الثانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذي الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذي الحاجة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله لبعض الأئمة ومنهم معاذ رضي الله عنه، أن الإمام يشرع له التخفيف في الصلاة، وهذا التخفيف نقول له حالتان: تخفيف دائم وتخفيف عارض. فأما التخفيف الدائم فهو عدم الإطالة التي تشق بالناس، عدم الإطالة التي تشق بالناس. والتخفيف العارض إذا سمع صراخ صبي أو بكاءه ونحو ذلك، أو علم أن خلفه مريضا أو عاجزا، فإنه يزيد في التخفيف. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليخفف ليست محمولة على التخفيف الشديد جدا، وإنما التخفيف المتوسط. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون التخفيف، فذكر لنا أنه يقرأ الإمام في الظهر والعصر والعشاء من أواسط المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الفجر من طواله، ويعرف هذا القدر تقريبا متساوية تقريبا. ومع ذلك إذا عرفنا طول القراءة عرفنا طول الركوع والسجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع نحوا من ذلك، ليس بمعنى نحو بمعنى الطول كما قرأ الشيخ في قواعد النورانية، وإنما قوله فركع وسجد نحو من ذلك، أي إن أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإن قصرهما قصرا الركوع والسجود. إذن التخفيف الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم أمران أو أمرين: قصد التخفيف العام وهذا ضابطه الذي ذكرناه قبل قليل، والتخفيف العارض الذي يكون عند سماع صراخ صبي أو بكائه ونحو ذلك. الجملة الأخيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، تفيدنا أمرين. الأمر الأول أن المرأة إذا صلى وحده يشرع له التطويل، يشرع له التطويل، وألحق به الفقهاء، وذكر ذلك الشيخ تقي الدين، ألحق به الفقهاء فيما لو كان المرء يعلم الذين خلفه، يعلم أنهم اثنان أو ثلاثة أو أربعة، فيعلم أنهم يقبلون التطويل فيطيل لهم، يريدون التطويل. لكن إذا كان الذين خلفه لا يعرف منهم فنقول لا، السنة عدم التطويل وإنما التخفيف العام الذي هو بالمقدار الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. المسألة الثانية استدل من هذه الجملة إذا صلى أحدكم فإذا صلى وحده فليصلي ما شاء، أي من حيث العدد، الأولى من حيث المقدار والطول، والثاني من حيث العدد. فدل ذلك على أن المرأة يجوز له أن يصلي في الليل ما شاء، وهذه استدل بها من استدل على أن قيام الليل لا حد له، بل هو قول كافة أهل العلم، وإنما دخل الخطأ كما ذكر الدرس، يعني مر معنا في الدرس الماضي، إنما لم نفرق بين الوتر وبين قيام الليل. وعن عمرو بن سلمة قال: قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي. نعم، هذا حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه، وهذا الحديث أشكل على الأئمة ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فيه قال: قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال: فنظروا، فإذا عمر هو أقلهم، فإذا هو أكثرهم، قال: فنظروا فلم يكن أحد، يقصد عمر نفسه، فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، يقصد نفسه يعني عمر، فقدموني أصلي بهم وأنا ابن ست أو سبع سنين. وجه الإشكال في هذا الحديث ما هو؟ أن ابن عباس رضي الله عنهما صح عنه أنه قال لا تصح صلاة يعني صبي بالبالغين أو نحو ما قال ابن عباس رضي الله عنه، وهو ثابت عنه، بل ثبت عن غيره أيضا من الصحابة، ثبت عن 2 أو 3 من الصحابة أنه لا تصح ائتمام البالغ بالصبي، لا يصح الائتمام بالصبي اللي هو دون البلوغ. وأشكل على ذلك حديث واحد وهو حديث عمرو بن سلمة الذي معنا فقط، هو الحديث المشكل، لأن عمرا رضي الله عنه كان دون البلوغ، فهو بن 6 أو 7 سنين، بل هو قد ربما يكون دون سن التمييز عندما يرى أن سن التمييز متعلق بالسن لا بالعقل. ولذلك فإن مشهور مذهب الحنابلة إعمال ما جاء من فتوى الصحابة رضوان الله عليهم، فمشهور المذهب أنه لا يصح، شوف مشهور المذهب أنه لا يصح الائتمام بالصبي في الفريضة، وإنما يصح في النافلة. مشهور المذهب أنه لا يصح في الفريضة وإنما يصح في النافلة. وأجابوا عن حديث عمرو بن سلمة بإجابات. الإجابة الأولى قالوا إنه محمول على النافلة، أنها إنما كانت صلاة نافلة كقيام ليل ونحوه. والإجابة الثانية قالوا إن هذا لم يكن بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا حيا بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإجابة الثالثة هو ما استشكله الإمام أحمد، فقال إن حديث عمرو بن سلمة ضعيف، ضعف أحمد من حيث المعنى في أول أمره، كان أحمد يضعف هذا الحديث. والرواية الثانية وهي التي رجع لها أحمد في آخر عمره، وهي التي اختارها ابن قاضي الجبل، ابن قاضي الجبل قلت لكم في المدرسة قريب مدرسة الرواية الثانية، أنه يصح إمامة الصبي للبالغين، تصح إمامته، والنص عليه هو حديث عمرو بن سلمة، وهذا هو الذي يفتي به مشايخنا جميعا أن الصبي تصح إمامته للبالغين في الفريضة والنافلة خلاف المشهور مذهب. إن مشهور المذهب عند المتأخرين أنه إنما تصح في النافلة دون الفريضة. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سما، وفي رواية سنة، ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. نعم، هذا هو حديث أبي موسى رضي الله عنه، عفوا أبي مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم من أولى الناس بالإمامة، من يكون أولى الناس بالإمامة. متى نحتاج هذا الأمر؟ نحتاجه حينما يكون هناك تنازع من يقدم في الإمامة، أو حينما لا يكون هناك إمام راتب، فإن التقديم هنا بالتشريف. إذن أول عند التنازع اثنان يريدان الإمامة، أو عندما نريد أن نقدم أحدا لأفضليته، فإنه كلما كمل قدر الإمام واستحق الإمامة كلما كان الصلاة خلفه أتم وأكمل ولا شك. وهذا التقديم كما ذكرت لكم إذا لم يكن هناك إمام راتب، فإن كان هناك إمام راتب فهو المقدم إن كان طبعا استوفى الحد الأدنى من شروط صحة الائتمام. قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قالوا إن أولى الناس بالإمامة بالناس أن يكون أقرأهم لكتاب الله. وعندنا هنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى أن من شرط تقديم الأقرأ أن يكون عالما بفقه الصلاة، بفقه الصلاة. لو كان أقرأ لكنه لا يعلم من الصلاة شيئا، لا يحسنها، نقول لا يقدم. إذن أقرأ العالم بفقه الصلاة، وما عداها من الأحكام يدخل في الأمر الثاني وهو الأعلم بالسنة. إذن من شرط الأقرأ أن يكون أعلم بفقه الصلاة لكي تصح صلاته. طيب الأمر الثاني عندنا في قضية ما المراد بالأقرأ. كثير من الناس يظن أن المراد بالأقرأ الأحفظ، أو أن المراد بالأقرأ الأندى صوتا، أو الأعلم بالتجويد ونحو ذلك. الفقهاء يقولون بعض ذلك مقبول وبعضه ليس كذلك. فإن المراد بالأقرأ بهذا الترتيب، أولا أحسنهم إعرابا، كما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقوم على المنبر فيقول أيها المسلمون أعربوا القرآن، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يضرب ابنه على ترك الإعراب ولا يضربه على ترك الحفظ. المراد بالإعراب أيضا أمران، نطق الحروف نطقا صحيحا، ينطق الحروف نطقا صحيحا، القاف الجيم الذال الزاي يعني بعض الحروف، العين بعض الناس لا ينطق العين صحيح، الراء بعض الناس ما ينطق الراء. إذن المراد بالإعراب الذي ينطق الحروف نطقا صحيحا. فلو كان المرء أحفظ لكنه ألتغ في بعض الحروف فإنه ليس الأقرأ. إذن الإعراب يكون بأمرين: الأمر الأول نطق الحروف نطقا صحيحا، الأمر الثاني نطق الحركات نطقا صحيحا، لأن الحركة هي حرف يثبت عند الوصل ولا يثبت عند الوقف ويكون يعني ليس كاملا. إذا الإعراب إعراب القرآن هو الذي يحسن نطقه بحرفه وحركته، بحرفه وحركته، هذا الأمر الأول في القارئ. فإن استووا فيه، إن استووا في ذلك، فنقول يقدم الأعلم بضبط القرآن وهو علم التجويد فقط، علم التجويد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بقراءة القرآن بلحون العرب، ولحون العرب هو علم التجويد، هو علم التجويد. والتجويد في قول عامة بل كل الفقهاء أنه مستحب وليس بواجب، ومن لم يجوز القرآن فهو آثم. هذا طبعا على باب القراءة ولكن ليس من باب الإثم، الذي هو شرط الإعراب، الإعراب هو الشرط، وأما هذا ليس شرطا هو مستحب. إذن الأمر الثاني ضبط التجويد بالمعروف التي ضبطت بطرقها. الأمر الثالث بهذا الترتيب الأكثر حفظا، إذن شوف الأكثر حفظا هو الثالث، الأول من يحسن الإعراب، ثم من يحسن التجويد، ثم من يكثر، من يكون أكثر حفظا، ثم من يكون أكثر حفظا. فقد يكون الشخص يحفظ 20 جزءا فقط، يقدم على من يحفظ 30 لأنه أعلم بالتجويد أو أحسن نطقا للحروف. إذن هذا الأمر الأول في المعتبر، وهي ثلاثة أشياء غير المعتبرة بل قد تكون ذما في صاحبها، هو القراءة بلحون الغناء، وهي تسمى الآن كالمقامات. الذي يتعمد القراءة أو يغير قراءته مرة بلحن ثم بلحن آخر فنقول إن فعله هذا منهي عنه، وليس علامة تفضيل بل هو علامة ذم فيه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا مذموم، حتى علماء القراءة ابن الناظم في نظم شرحه للنظم الجزري ذكر عن والده أن القراءة بالمقامات وهذه الألحان ممنوعة ومنهي عنها. إذن ليس المقصود بالقراءة معرفة الألحان الغنى بل هو مذموم، وليس المقصود أيضا بالأقرأ الأندى صوتا، لا لا لا أبدا، ليس الأندى صوتا، هذه جبلة نداوة الصوت. ولذلك فإنه قد يقدم غير من لم يكن نديا، وقد يكون هذا الندي ربما ينشغل بنداوة صوته عن التأمل في معاني الآيات. إذن عرفنا أن الأقرأ ثلاث أشياء بهذا الترتيب: الإعراب، ثم معرفة لحون العرب هو التجويد، ثم الثالث هو الأكثر حفظا إلى المرتبة الثالثة. قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. المراد بالعلم بالسنة هو الفقه في دين الله عز وجل، فإن العلم بالسنة هو الفقه في الدين، ولذلك لا يمكن أن يكون المرء فقيها إلا أن يكون عالما بالسنة وقبل ذلك كتاب الله عز وجل. قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، يعني فيما يظهر، وإلا لا يمكن أن يستوي اثنان في العلم، لأن الاستواء في العلم يعني أمر نفسي وباطني لا يعرف ولكنها فيما يظهر. قال فأقدمهم هجرة، وهذا يدلنا على أفضلية الهجرة، والمراد بالهجرة إنما كانت قبل فتح مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. قال فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. طبعا لذلك نجد أن الفقهاء، كثير من الفقهاء وليس كلهم، كثير من الفقهاء لما يذكر الأولى بالإمامة يحذف الأقدم هجرة. سبب حذفهم لهذه الجملة قالوا لأن الهجرة انقضت، الهجرة انقضت بفتح مكة. قال فأقدمهم سلما أي إسلاما. قال وفي رواية سنا، سنا فيقدم الأسن والأكبر، وهذا يدلنا على أن المقدم أن الأكبر سنا يقدم ويكرم حتى في الصلاة. قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، هذا مثل الإمام الراتب فإنه يكون أولى من غيره، والشخص إذا كان واليا أو إماما للمسلمين فهو الأولى في تقديم في الصلاة، والرجل في بيته، والرجل في بيته هذا سلطانه. إذن المراد بسلطانه ثلاثة أشياء: الراتب أول شيء طبعا الإمام الأعظم أو نائبه، ثم الإمام الراتب، ثم الرجل في بيته، ثم الرجل في بيته، هؤلاء هو الذي سمى إصدق عليه في سلطانه. قال ولا يقعد في بيته على فكرنته، يعني على يعني وسادته أو على يعني الشيء الذي يكون يختص به إلا بإذنه. وهذا يدلنا على أن الشخص إذا دخل بيت رجل إذا وجد له موضعا أو كرسيا يختص به صاحب الدار لا تجلس عليه، هذا معروف عند أهل الدور مجالس، إذا دخلت بيت أين مجلس صاحبك ومجلسك أنت وين تجلس صاحب الدار، خاصة إذا كان كبيرا في السن دائما له مقر، فاسأل أين مكانه فلا تجلس عليه، اجلس بجانبه، هذا من كمال الأدب الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. سم شيخي. ولابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه قال: ولا تأمن امرأة رجلا ولا عربي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا، وإسناده واهم. نعم، هذا حديث ابن ماجة، وذكرت لكم قبل أن ابن ماجة المحدثين ينطقونه بالحاء الساكنة مطلقا، حال الوصل وحال الوصل، حال الوصل وحال الوقف، ولا ينطق بالتاء. من حديث جابر رضي الله عنه قال: ولا لا تأمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا، إسناده واحد. يقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: إن جماعة من أهل العلم بالحديث يقولون إن هذا الحديث من وضع، شوف كيف أنه من وضع، إنه موضوع من وضع عبد الله بن محمد العدوي، فذكر أن هذا الحديث يعني موضوع، ثم ذكر أن هذا عبد الله بن محمد العدوي ممن اتهم بالوضع. هذا الحديث إسناده ضعيف، والمتهم فيه إنما هو عبد الله العدوي. لكن هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، نأخذها مسألة مسألة. الجملة الأولى في قوله: ولا تأمن امرأة رجلا. إمامة المرأة الرجل هل تجوز أم لا تجوز؟ مشهور المذهب عند المتأخرين، أنت بعبارة عند المتأخرين، وقول الجمهور أنه لا تصح إمامة المرأة للرجل، استدلوا بهذا الحديث وبغيره من الشواهد التي تدل له، له شواهد أخرى تدل عليه. وهناك رواية الثانية في مذهب الحنابلة، وهي قول عامة المتقدمين من مذهب الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المرأة تصح إمامتها للرجل لكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون هي الأقرأ وغيرها لا يعرف القراءة، والأمر الثاني أن تكون في التراويح أو في النافلة. فيجوز للمرأة أن تأم الرجال إذا كانت الأقرأ، وإذا كانت يعني لا يحسن القراءة مثلا، أو أنهم لا يجوزونها أو لا يحسن الإطالة، وكانت في نافلة لا في فريضة. وقيدها بعض الفقهاء قالوا أن تكون من محارمهم لأن فيها قراءة، ولكن نقيدها نقول إن قراءة القرآن نوعان، بتغن وبغيره، فإن كان بتغن وترقيق لصوت فلا بد أن يكون من محارمها، وإن كان بغير تغن فإنه يجوز لغير محارمها أن يسمعها. وذلك فإن فقهاء الحنفية لما ذكروا هل المرأة يجوز لها أن تقرأ القرآن على شيخ فتستجيزه، قال يجوز لكن بشرط ألا تتغنى، لأن صوت المرأة ليس بعورة إلا أن يكون بتغن فيه نغمة، تكلمنا عنها قبل غير هذا الدرس. إذن هذه مسألة في قضية إمامة المرأة للرجل. طيب أين يكون مكانها إذا أمت المرأة الرجل؟ أين تكون؟ عند من يرى الجواز؟ وهي قول عام متقدم الحنابلة، وهو ثابت عن عدد من السلف، طبعا ليس شاذا منهم، يعني قول عامة متقدم الحنابلة ثابت عن عدد من السلف رضوان الله عليهم. أين يكون مقرا؟ رأيكم سم إمامة المرأة وين تكون إذا كان الرجال يحسنون القراءة وفي نافلة لا في فريضة؟ سم لا لا لا، ليست وسطها، خلفهم، تكون خلفهم. ولذلك يقولون لغز يسمونها معايات، متى يصح أن يكون الإمام خلف المأمومين في موضع واحد؟ طبعا في موضع ثاني سيمر معنا بعد قليل. متى؟ في هذا الموضع، عند من يجوزه، عند من يجوزه. طيب نعم تفضل شيخ. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، رواه أبو داود. نعم، قبل أعذرني شيخ نسيت الجملتين الأخرين. قوله: ولا أعرابي مهاجرا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن، صح الحديث طبعا هو ضعيف جدا باتفاق، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إمامة الأعرابي للمهاجر لسببين: إما لكونه مهاجرا فهو أولى بالإمامة، أو لأن الأعرابي لا يحافظ على الجماعة، لا يصلي جماعة ولا جمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لكم قبل قليل: دفعهم هلاك أمتي في اثنتين ومنها اللبن، فيدفعهم حب اللبن على أن يتركوا الجمعة والجماعة، فمن طال تركه للجمعة والجماعة بسبب معذور فيه كأن يكون أعرابيا ونحوه، لا شك أنها منقصة في ديانته، تنقص في ديانته. فالأعرابي المقصود بالأعرابي الذي في البادية، وليس الذي كان أصله من بادية ثم هاجر فأصبح ساكنا في الحاضرة، هذا ليس من أعرابيا، هذا يسمى مهاجر. لذلك الأعراب الذين هاجروا النبي صلى الله عليه وسلم عدوا من المهاجرين ولم يعدوا من الأعراب، وهم كثر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن النقص في الأعراب من جهتين: إما لعدم محافظته على الصلاة، صلاة الجماعة والجمعة وفواتها عليه، أو السبب الثاني لأفضلية المهاجر وتقديمه عليه. قال: ولا فاجر مؤمنا، هذه مسألة مهمة جدا، وهي قضية هل يصح إمامة الفاسق أم لا تصح؟ مشهور المذهب، سنمر عليه بعد قليل لكن بسرعة الآن سنذكرها هنا. مشهور المذهب أن إمامة الفاسق لا تصح مطلقا، لا يصح أن يكون الإمام فاسقا إلا في موضع واحد في الجمعة، يقول لا تصح إمامة الفاسق إلا في الجمعة، هذا مشهور المذهب. والرواية الثانية قالوا إنه يصح أن يكون الإمام فاسقا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال يصح أن يكون الإمام فاسقا ولكن غيره يكون من باب الأولى، إن أمكن أن يقدم غيره فهو الأولى. واستدل الشيخ تقي الدين بأمرين، قال لأن الفسوق لا يسلم منه أحد، ما حد يسلم من الفسوق، طبعاً هو عنده نظرية يتوسع في قضية العدالة، يقول لا تشترط حتى العدالة في الولي في النكاح، في أشياء كثيرة تشترط، وهو يقول إن العدالة قل ما يسلم منها أحد، أو قل ما يسلم أحد من القدح فيها، هذا واحد. الأمر الثاني أن ضابط العدالة مختلف فيه، فأنت عندك عدالة تختلف عني. ثم الأمر الثالث أن الفسق هذا قد يكون ذريعة بترك الصلاة خلف الأئمة، فيكون ذريعة للشر. واختيار الشيخ تقي الدين هو الأقرب لنصوص الأدلة، ولا شك أنه يصح الصلاة خلف الفاسق، ولكن إن أمكن تقديم غيره فهو الأولى، وإن كان مشهور المذهب أنه لا تصح الصلاة خلف الفاسق. طبعا الشيخ تقي الدين الفائدة يقول تصح حتى خلف الفاسق فسقا اعتقاديا، فلو مثلا هل تمر على بعض الأخوان يكون مثلا في الطريق فيصلي بهم رجل ليس من أهل السنة، مثل رجل مثلا من أباضية، يقول مدام أفعاله كأفعالنا وهو من أهل القبلة تصح الصلاة خلفه، لكن إذا كان يعني في إمام الأولى أن ينقل إلى غيره، ما تصلي قصدا لكن وافق مررت في طريق فيجوز فتصح الصلاة خلفه، هذا اختيار الشيخ تقي الدين. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. نعم، هذا حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، رصوا مبالغة في المقاربة، وقاربوا بينها لكي لا يكون هناك فرج، وحاذوا بالأعناق أي اجعلوا المحاذاة بالأعناق، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ومما صححه من أهل العلم أصحابنا ابن مفلح بحاشيته على المحرر، فإنه صحح هذا الحديث، صح هذا الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان، أو نعم مسألتان أو ثلاث. المسألة الأولى حكم رص الصفوف، إحنا تكلمنا قبل عن حكم إكمال الصفوف، تذكرون قلنا إكمال الصف الأول مكروه عدم إكماله للحديث. هنا عندنا مسألة ثانية وهي قضية حكم رص الصفوف أن لا يكون هناك فرج، فقول الجمهور جمهور العلماء وهو مشهور مذهب أن رص الصفوف سنة وليس واجبا، فيجوز أن يصلي الشخص وفيه فرج بين الصفوف، يجوز أن يكون هناك فرجة. ومن أمثال الفرج قد تكون الفرجة مقصودة لمعنى، كان يوجد هناك سارية، سارية، وذلك يقولون إن الصلاة بين السواري مكروه وليس ممنوعا، أو يكون هناك كرسي لم يزل، أو يكون هناك صبي لا يصلي جالس بين الصفوف، أو يكون هناك فرجة فراغ، أو المسجد طويل فيصلي بعضهم في يمينه وبعضهم في شماله، فيرون أن رص الصفوف مستحب وليس بواجب، وهو قول أظن ذهب الأربعة جميعا. والقول الثاني اختيار الشيخ تقي الدين وافق فيه قول الظاهرية أن رص الصفوف واجب، ويأثم الذي لا يرص الصف، يأثم بل يجب الرص، قالوا لظاهر النص رصوا الصفوف رصوها، الرسول قال الرص من باب المبالغة، الأمر بالمبالغة دليل على وجوب عدم وجود الفرج، هذان قولان في المسألة وعرفنا دليلهما قبل قليل. المسألة الثانية معنا في قضية المساواة، المساواة، أو قبل نصل للمساواة خلنا نأتي في الرص، ما هو ضابط هذا رص الصفوف والمقاربة بينها؟ نقول إن ضابطها عدم وجود الفرجة التي يدخل منها أحد، عدم وجود الفرجة. وما جاء في الصحيح من حيث أنس ونحو من حيث النعمان أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لما أمروا برص الصفوف كانوا يلزقون المناكب والأعقاب، فإن هذا إنما هو من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، من فعلهم من باب المبالغة، فالسنة إنما هي الرص وليس الإلصاق، الرسول لم يأمر بالإلصاق وإنما أمر بالترص، فلا نقول إن ما فعله الصحابة من إلزاق المناكب وإلزاق الأكعب أنه من السنة، لأن هذا من شدة المبالغة، وفرق بين المأمور به وبين شدة المبالغة فيه. ولذلك فإن أغلب العلماء أغلبهم لم يقل باستحباب أن هناك التصاق بالأكرد، بل إنه قد يكون هناك مشقة أحيانا، التصاق بالأكرد مشقة ليست بالسهلة، فالمراد المبالغة. ولذلك بعض الناس قد يكون أفحج فإذا صلي بجانب بعضهما إمكان الملاصقة أسهل في الأكرد، وغيره قد تكون الملاصقة بالمناكب. إذن المبالغة تكون بعدم وجود فرجة ويكون بالمراصة فيكتفى بالمناكب، وأما الأكعب فإنها ليست مقصودة، وإنما قد تكون في بعض الناس المناسبة كأن يكون أفحجا أو نحو ذلك. هذه مسألة. المسألة الأخيرة عندنا وهي في قضية في قول النبي صلى الله عليه وسلم محاذ بالأعناق. ما هو هذه المحاذات نتكلم عن مسألتين. المسألة الأولى عن سد الفرج إكمال الصفوف، والمسألة الثانية سد الفرج. عندنا مسألة ثانية وهي تعديل الصف. هذه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم محاذ بالأعناق. تعديل الصف هو عدم الميلان فيه. الواجب في تعديل الصف أن يكون متجها للقبلة فقط، وبناء على ذلك لا يلزم أن يكون صفا واحدا مستقيما، فقد يكون مائلا يسيرا، قد يكون ما دام متجهين للقبلة غير منحرفين عنها تصح الصلاة. ولكن العبرة بالمحاذات ما هو؟ الفقهاء يقولون إن العبرة بالمحاذات بالمناكب وبالجذع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم محاذ بالأعناق، العبرة بالأعناق. فإذا كنت واقفا فالعبرة بالمحاذات في الصف وعدم الميلان بمؤخر الرجل لا بأولها، بمؤخر الرجل ليس بالأصابع، فإن الأصابع بعض الناس أطول من بعض، وهذا نص الفقهاء نصا صريحا أن العبرة بالجذع، ودليلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا وحاذوا بالأعناق. إذا العبرة بالجذع، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يسوي الصف كان يسوي بالصدور، دل على أن العبرة بالصدر. طيب عندنا مسألة مهمة هنا وأختم بها هذا الحديث، وهي مسألة الباقي عند الحديث واجد، وهي مسألة من يصلي على كرسي كيف يكون محاذيا للصف. نحن نقول إن المحاذاة سنة لا شك، والعبرة لو تقدم قليلا أو تأخر لا إثم عليه، لكن كيف يحقق السنة هذه؟ ذكرنا قبل قليل أن الضابط في المحاذاة ما هو؟ أهي الأقدم أم الجذع؟ جذع المصلي. وبناء على ذلك فإننا نقول من صلى على كرسي فإن له حالتين، إما أن يكون يصلي على كرسي وقت القيام في الصلاة، وهنا نقول يقدم الكرسي بحيث يكون جذعه موازيا لجذع من بجانبه، يقدم الكرسي، هذا السنة ليس واجبا وإنما السنة فقط، يقدم الكرسي. الحالة الثانية أن يكون يصلي جالسا للسجود والجلوس بالخصوص، فهنا نقول يؤخر الكرسي حيث أنه إذا صلى قائما صلى وقت القيام يكون قائم، فإنه في حال القيام يكون قد وقف يكون واقفا على يعني على الصف. وبناء على ذلك مثل هذه الكراسي التي عندنا في المسجد مناسبة لمن كان يصلي حال قيامه واقفا، حال قيامه واقفا. طيب والعموم حتى لو كان وقت الركوع والسجود يصلي متأخرا فهي من باب السنة، فاتت الأمر سهل جدا، هي سنة ليس من باب الوجوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، استدل بهذه الجملة على المسألة ذكرناها قبل قليل، وهو كراهة عدم سد وإكمال الصف الأول فالأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها، فدل على أنه يكره أن لا يسد الصف الأول. ولم نقل بوجوبه، ما الدليل؟ قالوا لأنه لو لم يكن للمسجد حد لقلنا إن الصف الأول لا منتهى له، وهذا لا يمكن، إذن هو من باب الاستحباب لا على سبيل الوجوب. قال وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، المراد بصفوف النساء هنا أي صفوف النساء في المسجد. وبناء على ذلك فإننا نقول إن صف المرأة في آخر المسجد أفضل من صفها في أوله، ولكن لابد أن ننظر للعلة لما النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك، قالوا لكي تباعد عن الرجال فلا تراهم، لكي تباعد عن الرجال. وبناء على ذلك أخذ بعض مشايخنا أن المرأة إذا كانت في المسجد في مكان منفصل عن الرجال ولم يكن ذلك موجودا في الزمن الأول، الزمن الأول لم يكن للنساء مكان منفصل عن الرجال، وإنما كانوا حتى ربما لا ستر بينهم، وإنما النساء يصلون في آخر المسجد مثل ما نرى في المسجد الحرام، ففي كثير من المواضع لا ستر بين الرجال والنساء. فأخذ بعض مشايخنا قالوا إن هذا الحديث معلل فيما لو لم يكن هناك ستر بين الرجال والنساء، فإن كان هناك ستر فيكون حكم النساء كحكم الرجال، فيكون خير صفوف النساء أولها، لأن العلة انتفت وهي عدم رؤية الرجال لهم أو لهن أو رؤيتهن للرجال، والمسألة يعني تحتمل الأخضر. الفقهاء الأوائل لا كلام لهم، ما السبب؟ أنه لم يكن مصلى النساء عندهم منفصل، حتى إنه قال بعض المعاصرين إن جعل فاصل بين الرجال والنساء، تعرفون كلام بعض العلم توفي عليه رحمة الله، يعني يرى أن وجود فاصل بين الرجال والنساء غير مشروع، يقول أنه لم يكن موجودا في الزمن الأول، يقول ليس كذلك، بل يعني إنها عدم وجوده لا يدل على عدم مشروعيته وهو مشروع، لكن الفقهاء يتكلمون عن ما كانوا يرون. الآن نعم، مثل في أشياء كثيرة شيخ الآن وجود في المساجد، مثل الفرش، وجود الخط، مثل أشياء كثيرة جدا، هذه لم نتعبد الله عز وجل بها، وإنما فيها مصلحة كثيرة جدا. من هذه المصلحة أنها النساء يكون لهن مدخل مستقل أكمل في سترهن، أريح لهن حتى في صلاتهن، لو أن المرأة تصلي مع الرجال في مسجد واحد ربما لم ترتاح في صلاتها إذا كان معها طفل، ففيها فائدة. المساجد القديمة كانت صغيرة ومساجدنا الآن كبيرة فسرعة مؤثرة، لذلك نحن لم نتعبد بهذا الأمر لنقول إن كما قال بعض أهل العلم عليه رحمة الله إن غير مشروع هذا فاصل، فهي مصلحة لم نتعبد بها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، متفق عليه. سأرجع للمسألة ذكرتها قبل قليل وأعود لها ولكن بتفصيل. نقول: ما هو موضع المأموم مع الإمام؟ نبدأ أولا في الموضع الأول، وهو أن يكون المأموم متقدما على الإمام. فالفقهاء يقولون لا يصح أن يكون المأموم متقدما على الإمام في قول عامة أهل العلم الجمهور ذهب أربعة، على أن المأموم إذا تقدم على الإمام ولو بشيء يسير بطلت صلاته، حتى إن بعضهم يحدها حتى بشيء يسير. العبرة نقول قبل قليل المصافة والمحاذاة تكون بجذع المصلي، أليس كذلك؟ قالوا لو أن المأموم تقدم على الإمام ولو بشيء يسير في جذعه بطلت صلاته. كيف بطلت صلاته؟ عن حقيقة الشيء اليسير يعفى عنه، لكن الشيء الواضح هو الذي قد يكون. لأن دائما عندنا قاعدة أن كل المحددات على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. طيب، لكن من تقدم عليه بطلت صلاته؟ مثال ذلك في المساجد حينما تمتلئ يأتي بعض المأمومين فيصلون مؤتمين بالإمام أمام المسجد، فنقول إن صلاتهم باطلة. هذا قول عامة في أهل العلم، إنما جعل الإمام يؤتم به فلا يتقدم عليه. هذا واحد. القول الثاني في هذه المسألة وهو اختيار الشيخ تقي الدين، قال إنه يصح أن يتقدم على الإمام بشرط واحد، إذا وجد هذا الشرط جاز التقدم عليه، ألا يمكن للمصلي أن يأتي فيصلي مع الإمام في غير هذا الموضع، ما يمكن، يضيق المسجد جدا جدا، المسجد ضيق والشوارع ضيقة، فيقول إما أن أصلي منفردا أو أن أصلي أمام الإمام فيقول هنا للحاجة، شوف الحاجة التي أوجدتها واقع الأمر، فيقول صحة الصلاة. وهذه موجودة، فبعض المساجد، وأنا أذكر مسجد الجمعة الذي أصلي فيه قديما كان يزدحم جدا فيصلي الناس أمام الإمام، كان بعض الإخوان يجعلون، يمكن بعض الإخوان كان ذهب لكان من جيران المسجد القديم، كانوا يأتون وينبهوا الناس بس ما يسمعون الناس، وبالذات صلاة الأعياد. فعلى القول الثاني اختيار الشيخ تقي الدين هو قول بعض الشافعية، فالقول الشافعية فإنهم يقولون يصح. إذن عرفنا الموضع الأول وهو تقدم المأمومين على الإمام، المذهب ما يصح حتى لوجود الحاجة، ما تصح الصلاة. إذن عرفنا الحالة الأولى. الموضع الثاني أن يكون عن يمينه، أن يكون المأموم عن يمين الإمام، فنقول إذا كان المأموم منفردا فيجب عليه أن يكون عن يمينه، يجب وجوبا، يجب وجوبا. وأما إذا كان أكثر من واحد فيجوز، فيجوز، يجوز. واضح المسألة؟ يجوز، يجوز اثنين عن يمين، ما بعد عن يمين وعن شمال سنأتي بعد قليل. نتكلم واحد معه اثنين أو ثلاثة، ثلاثة أو أربعة، يجوز أن يجعلهم كلهم عن يمينه ويصلي به إماما، يجوز. لأن الواحد حكم حكم الجماعة، ما دام جاز لواحد جاز لأكثر، ما دام جاز لواحد جاز لأكثر. إذن هذا الحالة الثانية، أن يكون المأمومين عن يمين الإمام إذا كان واحدا وجوبا ولغيره جوازا. الحالة الثالثة أن يكون المأمومون عن يسار الإمام فقط. فذكرت لكم قبل قليل أن الجمهور يقولون يكره ذلك ولكن الصلاة صحيحة، ومشهور المذهب أن الصلاة باطلة. الحالة الثالثة أن يكون المأمومون عن يسار الإمام سواء كانوا واحدا أو أكثر، فالمذهب أن الصلاة باطلة والجمهور أنها تصح لكن مع الكراهة الشديدة. الحالة الثالثة، طبعا لا فرق بين الواحد والأكثر سواء، الحالة الثالثة أن يكون المأمومون عن يمينه وشماله، وهنا لا يتصور إلا أن يكونوا أكثر من واحد. المذهب أنه تصح الصلاة، ودليلهم ما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بعلقمة والأسود النخعيين، فجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والحديث صحيح عند أبي داود بإسناد صحيح. إذن لو كان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله صحت الصلاة من باب الجواز، لكن الأفضل أن يكونوا خلفه. ما الدليل على أن الأفضل أن يكونوا خلفه؟ نقول ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه صلى على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ برأسه فجعله عن يمينه، فجاء جبار، جبار بن صخر، فصلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه. فنقول إن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأفضل أن يكونوا خلفه، وإنما حملناه على الأفضلية لحديث ابن مسعود جمعا بين الأحاديث، لأن قاعدة علماء أهل الحديث الجمع بين النصوص. نحاول قدر المستطاع أن لا نقول إن الحديث منسوخ، فنقول إن هذا الحديث حديث مسعود يدل على الجواز، وحديث جابر رضي الله عنهما، حديث جابر عبد الله رضي الله عنهما يدل على أن الأفضل أن يكون خلفه، أن الأفضل أن يكون خلفه. الموضع الرابع أن يكون المأمون خلفه، فنقول إذا كانوا جماعة فهي السنة، وإذا كانوا واحدا فهي صلاة الفذ خلف الصف، سنتكلم عنها بعد قليل. أنا هذا التقسيم يعني كثرت عليكم ولخبطتكم، لكنها تشمل جميع الصور، ما تدخل صورة في العالم إلا هذه داخلة فيها. لخبطتكم شيخ عبد الرحمن؟ واضحة؟ زين، الحمد لله، أحمد. طيب، إذا انتهينا من هذه المسألة. تفضل شيخ. وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فقمت أنا ويتيم خلفه، يعني أنا ورجل صافني يتيم عن شاب صغير، قال وأم سليم وهي أم أنس خلفنا. هذا الحديث فيه المسألة سبق معنا، هل يجوز أن يدخل المأموم مع إمام لم ينوي الإمامة؟ إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينويها، مع أن ظاهر النص أنه إنما نوى الإمامة في أولها. هذا الحديث فيه من فقه مسألتين. المسألة الأولى أنه تصح مصافة المميز، فالمميز يكون خلف الإمام، يعني يصح مصافة، يعني يكون في حكم الاثنين. وأما من كان دون التمييز فإنه لا تصح مصافته. فلو صلى شخص ومعه شخص دون سن التمييز فإنه يعتبر واحد، فيصلي عن يمينه ولا يصلي خلفه، وإنما تصح مصافة المميز وهو من فوق 6 أو 7 سنوات، لأن أنسا صاف هذا اليتيم. الأمر الثالث، المسألة الثانية، أن المرأة تصلي خلف الصف مطلقا ولا تصلي فيه، فلا يجوز المرأة أن تصلي في أثناء الصف، تصلي خلفه ولو كانت وحدها. تفضل شيخ. عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وله عن طلق: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني من حديث وابصة: أنا دخلت معهم أو اجترت رجلا. نعم، هذه الأحاديث الأربعة، حديث أبي بكر وحديث وابصة وحديث علي بن شيبان ورواية أخرى لحديث وابصة، كلها في قضية الصلاة خلف الصف. لنذكر المسألة أولا ثم ننتقل بعد ذلك للأحاديث، لأنها يعني كلها تدل على هذه المسألة ابتداء. المراد بالصلاة خلف الصف لغير المرأة أولا، فإن المرأة لا يصح صلاتها خلف الصف منفردة، لحديث أنس قبل قليل: والعجوز خلفنا أو وأم سليم خلفنا. هذا الاستثناء الأول. المراد بالصلاة خلف الصف هو أن يصلي المرء وحده خلف الصف ركعة كاملة. إذا صلى ركعة كاملة فإنه يقولون لا تصح صلاته لهذه الركعة، تبطل هذه الركعة عند من يبتلها. والفقهاء يقولون، انتبه لقاعدة الفقهاء، يقولون إن المرء إذا وصل للسجود، شوف عبارتهم، إذا وصل للسجود ولم يصافه أحد، إذا وصل للسجود ولم يصاف هذا المنفرد أحد فإن ركعته قد بطلت. وإن صافه أحد قبل السجود صحت هذه الركعة. جعلوا العبرة بماذا؟ بالسجود، ولم يجعلوها بالركوع. لماذا؟ قالوا لأن الركوع ما قبله يمكن أن تدرك الركعة بالركوع، تدرك الركعة بالركوع. ونحن عندنا قاعدة أن الإمام إذا سبق المأموم بركنين بطلت ركعته، هذه مثلها. فإذا ترك ركنان مقصودان وكان المأموم منفردا فيهما فإن هذه الركعة باطلة، وهما الركوع، كان الركوع كامل لا أحد يصافه، والقيام من الركوع لم يصافه أحد، لم يصاف أحد. فقاسوه على، دائما عندهم هذه القاعدة في قضية أن الإمام يسبق بركنين، فقال إذا كان هناك ركنان من الصلاة لم يصاف فيهما أحد فإن الصلاة تكون باطلة، اللي هي طبعا الركعة هذه. فإن صافه أحد في الركعة الثانية صحت الركعة الثانية. بس أريد أن نفهم المذهب، واضح المذهب؟ وضحت كيف المصافة؟ إذا المصافة هو أن يصاف المأموم الذي خلف الصف رجل قبل أن يسجد الإمام، قبل أن يسجد الإمام، فيكون بذلك قد صحت مصافته وصحت الركعة. هل تصح المصافة؟ هل تصح صلاة المأموم خلف الصف أم لا؟ فيها روايتان أو قولان. مشهور المذهب أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة مطلقة، باطلة سواء قلنا إنها ركعة أو أكثر. إذا قلنا إنها ركعة من صافة أحد في الركعة الثانية فيأتي بركعة بدلها، وإن كان في الصلاة كلها لم يصافها أحد بطلت الصلاة كلها. ودليلهم حديث وابصة وحديث علي بن شيبان سيأتيها إن شاء الله بعد قليل. واختار الشيخ تقي الدين وهي الرواية الثانية أن الصلاة خلف الصف تصح عند الحاجة فقط، عند الحاجة، كأن يكون الصف ممتلئا أو أن يكون الصف طويلا جدا كحال الحرم ولا يمكن الوصول إليه، ففي هذه الحالة يقول يصح. واستدل بحديث أبي بكر، فإن أبا بكر رضي الله عنه صلى خلف الصف ثم دخل فيه فصحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، قال بذلك نجمع بين الحديثين. وقال من قال إن الصلاة خلف الصف تصح مطلقا قال لم يعمل حديث وابصة. طيب، إذن عرفنا القولين وسنذكر استدلالهما من الأحاديث بعد قليل. حديث أول، حديث حديث أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، أي النبي، فركع قبل أن يصل إلى الصف. الركوع لابد أن يكون واقفا، قلنا من شرط تكبيرة الإحرام القيام، فوقف وكبر ثم مشى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. بعض الرواة ينطقها ولا تعدو، وبعضهم ينطقها ولا تعد، ولا تعد. والحقيقة أن نقول إن كل الألفاظ الثلاثة صحيحة ومقبولة، ولا تعدو منهي عن العدو والسرعة في المشي، ولا تعد الصلاة فإن صلاتك صعيد صحيحة، ولا تعد الصلاة، ولا تعد لهذا الفعل بأن تركع خلف الصف، كلها صحيحة، نعمل كل الألفاظ الثلاثة، ولا تعد ولا تعد. فنعمل كل الألفاظ الصحيحة. ولكن مشهور المذهب لما قالوا إن الصلاة خلف الصف لا تصح قالوا إن هذا استثناء لأبي بكر، لأنه قال ولا تعد بهذا الفعل، إما لكونه كان جاهلا بالحكم أو لأن الحكم إنما شرع في ذلك الوقت، فيقول إنه استثناء. والرواية الثانية تقول إن فعل أبي بكرة صحيح لأجل الحاجة، واضح المسألة. طيب. ثم بعد ذلك قال وعن وابص بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. هذا الحديث قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث فيه رجل اختلف فيه، اسمه عمرو بن راشد، فبعض أهل العلم وثقه كالإمام أحمد، وبعضهم سكت عنه وتوقف فيه مثل ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وبعضهم ضعفه كالبزار في المسند، فإنه ذكر أن عمرو بن راشد هذا لا يعرف حاله، قال وليس معروفا بالعدالة فلا يحتج بحديث، هذا كلام البزار. إذن اختلف في عمرو بن راشد راوي هذا الحديث، لكن نقل الدارمي في سننه يسمى مسنده أن الإمام أحمد كان يثبت هذا الحديث، يثبت هذا الحديث بناء على توثيقه لعمرو بن راشد. ولذلك فإن المحققين من أهل العلم من المتأخرين كابن حجر وثق عمرو بن راشد بناء على توثيق الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. هذا من حيث يعني سند الحديث. أما من حيث فقه الحديث فإن هذا الحديث نص صريح جدا لا يقبل تأويلا، أن من صلى خلف الصف فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة، وهو محمول على أن صلاته كاملة كان خلف الصف ولم يصافه أحد. وهذا هو الذي يعني يرد به على من قال من أهل العلم على أن الصلاة خلف الصف مكروهة وليست محرمة، هذا النص لما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة يدل على أنه محرم. ولكن الفرق بين المذهب والرواية الثانية أن المذهب يقول إنه مطلق، والرواية الثانية تقول عند الحاجة يجوز. الحديث الثالث حديث طلق بن علي، كذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وإنما هو علي بن شيبان رضي الله عنه، وهذا وهم من المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذا الحديث أيضا صححه الإمام أحمد، فقد نقل الأثرم أن الإمام أحمد حسنه ونقل كلام الأثرم بن قدامة في الموفق بن قدامة في المغني. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن حديث علي بن شيبان وحديث وابصة بن معبد رضي الله عنهما صححهما غير واحد من أهل الحديث وعلمائه، قال وأسانيدهما أي أسانيد حديث علي بن شيبان وحديث وابصة مما تقوم به الحجة. هذان الحديثان حديثان صحيحان وهما حجة على من قال إن الصلاة خلف الصف لا تصح، عفوا تصح. قال وزاد الطبراني في حديث وابصة ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. المحل شاهد قوله أو اجتررت رجلا، هل يستحب أن يجر رجل من الصف أم لا؟ من استحب ذلك استدل بحديث الطبراني هذا، ولكن الحقيقة أن هذا الحديث لا يصح، فإنه شديد الضعف جدا، إذ فيه رجل اسمه السري ابن إسماعيل، وقد ذكر الفقهاء أنه متروك، ليس ضعيفا بل هو متروك، عفوا ذكر جماعة من أهل العلم كالبيهقي ويحيى بن معين أنه متروك ليس فقهاء، هم فقهاء كذلك، نعم محدثون وفقهاء أنه متروك، نعم. وذلك فالصحيح أنه لا يجر أحد، فإن كان الصف ممتلئا فإن الصلاة خلف الصف صحيحة على الرواية الثانية، أو أنه ينتظر فيصلي منفردا على الرواية الأولى، إما أن يصلي منفردا أو أنه يعني يصلي عند الحاجة، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، هذا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، هذا يدل على أن المرء إذا اتجه للصلاة فإن السنة له عدم الإسراع وعدم المشي السريع، وإنما يمشي بسكينة ووقار. قال ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا فيه مسائل فقهية. أول هذه المسائل أنه فيه دلالة على أنه يجوز أن يقول المرء قد فاتتني الصلاة، قد فاتتني الصلاة، لأنه قد جاء عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه كان يقول لا تقل فاتتني الصلاة وإنما قل لم أدرك الصلاة. وقول محمد بن سيرين اجتهاد منه رحمه الله تعالى وتأدب، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل قول يعارفه. وذلك يدل على أن الشخص يجوز له أن يقول فاتتني الصلاة. هذه مسألة. المسألة الثانية الجملة الأخيرة وهي قوله وما فاتكم فأتموا، جاءت في رواية في الصحيح وما فاتكم فقضوا في صحيح مسلم، وينبني على اختلاف هاتين الكلمتين اختلاف في الحكم مهم سأذكره بعد قليل، لكن لنعرف أي الكلمتين أصح نقول إن هاتين اللفظتين جاءتا، ولكن كلاهما من طريق سفيان بن من طريق الزهري، من طريق الزهري بالحديث، وقد اختلف على الزهري في لفظه، فكل الرواة الذين رووه عن الزهري رووه بلفظ وما فاتكم فأتموا، هكذا وما فاتكم فأتموا كل الرواة إلا سفيان بن عيينة وحده، فإنه قال وما فاتكم فقضوا، وما فاتكم فقضوا. ومسلم رحمه الله تعالى روى الروايتين معا، روى الروايتين معا. وقد ذكرت لكم قبل أن مسلما إذا روى روايتين، فقد ذكر بعض أهل العلم، وهذه القاعدة ذكرها الشيخ المعلمي عبد الرحمن المعلمي وبعض المعاصرين، ألف رسالة في نقدها ويرى أنها غير صحيح، لكن هذه مشهورة هذه القاعدة، وهو أن مسلما إذا روى حديث روايتين فالمقدم من هاتين الروايتين ما رواه أولا. ويؤيد هذه القاعدة أن البيهقي نقل عن مسلم صاحب الصحيح أنه قال أخطأ سفيان بن عيينة في لفظة وما فاتكم فقضوا، أخطأه مسلم رحمه الله تعالى، فدل ذلك على يعني أن تصويب مسلم والمحدثين إنما للرواية الأولى وما فاتكم فأتموا. ما الذي ينبني على اختلاف هذه الرواية؟ ينبني مسألة أو قاعدة مهمة جدا، هذه القاعدة ينبني عليها عشرات المسائل، وهي المسبوق إذا دخل مع الإمام فهل ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته أم أنه آخر صلاته؟ ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته أم أنه آخر صلاته؟ كيف؟ أنت فاتتك ركعة مع الإمام، دخلت مع الإمام، الإمام في أي ركعة؟ الثانية. بالنسبة لك هل الركعة الثانية التي هو الإمام صلى الثانية بالنسبة لك أهي الأولى أم الثانية؟ إذن المسبوق ما أدركه مع الإمام أهو أول صلاته أم آخرها؟ مشهور المذهب أن ما أدركه المسبوق مع إمامه هو آخر صلاته، هو آخر الصلاة ويقضي أول الصلاة. ودليلهم في ذلك الرواية الثانية التي قلنا إن مسلما ضعفها، وهو قوله وما فاتكم فقضوا، قالوا والقضاء يحاكي الأداء، إذن يقضي الركعة الأولى، يقضي الركعة الأولى، إذن ما أدرك مع الإمام هي الثانية فهي آخر صلاته، ما أدرك مع الإمام هي آخر صلاته ففي حقه تعتبر الثانية، الثالثة، الرابعة، ثم يقضي الأولى، ثم يقضي الأولى. هذا المذهب. وقالوا بذلك ينضبط أنه أتى بالتشهد في محله وأتى في كل شيء في محله. الرواية الثانية في المذهب، واختار هذه الرواية بعض علماء المذهب، وهي التي اختارها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، هو أول صلاته، الثانية في حق الإمام هي أولى في حق، طيب التي أقضيها هي الرابعة وليست. طيب التشهد الذي درسته مع الإمام، قالوا يجوز من باب التبع، يجوز من باب التبع، يجوز من باب التبع. ينبني على هذه القاعدة عشرات المسائل، جمعها اثنان، جمعها ابن رجب في القواعد وشمس الدين الزركشي في شرحه على الخرقي، جمع مسائل كثيرة جدا، منها من هذه المسائل من فاتته ركعة واحدة التي يقضيها هل يقرأ معها غير الفاتحة أم لا؟ من باب الاستحباب احنا قلنا، تذكرون هل استحب أن يزيد عليها فاتحة أم لا؟ على المذهب نعم مستحب، وعلى الرواية الثانية لا يستحب. مسألة أخرى، من فاتته ركعتان من صلاة المغرب كيف يصلي هاتين الركعتين؟ يعني سردا ولا يجلس بينهما؟ على المذهب صلي الثنتين سردا، ما تجلس بينهما. وعلى الرواية الثانية تجلس، بل أظن المذهب هو قول الجمهور، أظن لم أراجع المسألة. أنا أقول هذه المسألة لما؟ لأن رأيت مرة كنت حاضر محاضرة لأحد الدعاة يعني طلبة العلم لكن ليس فقيها ولا عالما، لكن يعني فسأله رجل قال أنا صليت المغرب فاتتني ركعتان ثم قضيتهما من غير جلسة، قال هذا كبرك ولا تعرف تصلي، صلاتك باطلة وأعدها، كيف يقول ما تعرف تصلي؟ قول المذهب بل قول الجمهور أظن بما أذكر يعني نسيت الآن أن صلاتها هكذا هي الصحيحة، هذه هي السنة عندهم ولا يسع غيرها. ولذلك دائما خذ قاعدة، من عرف الخلاف قل إنكار، قل إنكار، نعم هذه مقبول. وذلك عند الفقهاء مسألة مراعاة الخلاف بعد الوقوع، بعد الوقوع، إن مراعاة الخلاف قبل الوقوع وعندهم مراعاة الخلاف بعد الوقوع. بعد الوقوع لوجود الخلاف نقول لا شيء عليك، نظرا لأن بعض أهل العلم يجيز ذلك بشرط أن يكون الخلاف قوي وبشروط معينة ذكرها أهل العلم في محلها. أنا قصدي من هذا أنا أريد لما ذكرت من قبل قليل أن معرفتك للخلاف مهم جدا في قضية إنكارك وتنبيهك. طبعا مسائل كثيرة جدا حتى في القراءة في هيئة القيام، نعم إلا شيئا واحدا وهو تكبيرة الإحرام، ما فيها رفع يدين، من تكبيرة الإحرام ترفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، والتكبير ورفع اليدين يكون في أول الصلاة، المسبوق لو أنه دخل مع الإمام في السجود يرفع يديه بالتكبيرة لأنها تكبيرة إحرام. فما نقول إن رفع اليدين بتكبيرة الإحرام يكون على المذهب عند القيام، لا، إلا أن تكون بعد اثنتين. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر وأحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. نعم، هذا الحديث في أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر وأحب إلى الله، هذا الحديث صححه ابن حبان والنووي. وذكر النووي أن علي بن المديني أشار إلى صحته، ونحن نحرص دائما على أئمة المتقدمين في التصحيح، وإلا في المتأخرين خير وفضل ولا شك. هذا الحديث فيه من المسائل بسرعة لأن انتهى الوقت وطولنا اليوم. هذا الحديث فيه دليل على أن كلما زاد العدد كلما كان أفضل في الصلاة، ومشهور المذهب أن أفضل الصلاة في المساجد على الترتيب التالي: أولا فيما كان أكثر، في أولا في مكان المسجد الذي لا تقام إلا بحضرته، ثم يليه المسجد العتيق، ثم يليه حديث الباب ما كان أكثر جماعة، ثم يليه الأبعد، ثم يليه الأبعد، بهذا الترتيب مشهور المذهب. وفي رواية لأن ما كان أكثر جماعة يقدم على المسجد العتيق. نعم، نمشي الحديث بعد المذهب. أول شيء على هذا الترتيب أربعة أشياء: أول شيء المسجد الذي لا يقام تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم يليه المذهب المسجد العتيق، ثم يليه الأكثر جماعة، ثم يليه الأبعد. عن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. نعم، حديث أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، هذا الأمر أمر ندب وإرشاد ليس أمر وجوب، لأنه انعقد الإجماع على أن المرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة. أمرها أن تأم أهل دارها، تأم أهل دارها تحتمل النساء وهذا هو المراد والمتبادل للذهن، وتحتمل حتى من كان من دون النساء كالصبيان في سن التمييز، وهذا مقبول، يصح المرأة أن تأم الصبيان الذين دون البلوغ. قال رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، ونقل ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص أن الدارقطني حسنه في السنن، طبعا هذا غير موجود في السنن لكن نقله عنه الحافظ في التلخيص، وذكر أن أبا حاتم أشار إلى تجويده أو جودته. هذا الحديث فيه من فقه مسألة مهمة جدا استدل به فقهاؤنا على أنه يستحب للنساء إذا اجتمعنا أن يصلين جماعة. فمشهور مذهب أن صلاة النساء جماعة ليس من باب المباح وإنما من باب الندب، من باب الندب. قالوا وحديث أم ورقة رضي الله عنها محمول على الفريضة والنافلة معا، على الفريضة والنافلة معا، فيستحب للمرأة أن تصلي الجماعة، إذا كنا اثنتين أو ثلاث يستحب أن يصلين جماعة، ولكن يقولون إن المرأة تكون إمامتهن بينهن ولا تتقدم عليهم من غير إقامة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يأم الناس وهو أعمى. رواه أحمد وأبو داود ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. نعم، هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم رضي الله عنه يأم الناس وهو أعمى، قال رواه أحمد وأبو داود. هذا طبعا الحديث تفرد به عمران ابن عمران القطان، وكان الإمام أحمد يوثقه، فقد نقل عنه ابن صالح أنه يقول أرجو أن لا يكون به بأس، وغيره من أهل العلم كابن معين كان يضعفه ويقول ليس بشيء، لكن يشهد له حديث عائشة الذي بعده رضي الله عنها. هذا الحديث من الفقه دليل على أنه لا يشترط في الإمام أن يكون بصيرا، لا يشترط في الإمام أن يكون بصيرا، بل يجوز أن يكون أعمى. عن ابن عمر قال قال رسول وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. نعم هذا حديث أنس حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على من قال لا إله إلا الله أي صلاة الجنازة وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله قال رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وجه الضعف فيه أن فيه رجلا اسمه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي كان ابن معين يقول إنه كان يكذب في حديثه. الإمام أحمد تكلم عن قضية الأحاديث التي جاءت في الصلاة خلف كل بر وفاجر وهذا بالمعنى فقال إنه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلف كل بر وفاجر يقول لا يصح حديث. أخذ الفقهاء من قول الإمام أحمد ذلك أنه لا يصح أنه لا تصح الصلاة خلف الفاجر قد جاءت روايات عن الإمام أحمد في ذلك. وقلت لكم قبل قليل أن هذه المسألة فيها خلاف على قولين فمشهور المذهب أنه لا تصح الصلاة خلف الفاجر وإلا الجمعة لأنه نائب عن إمام المسلمين فيصح الإمامة فيصح الصلاة خلف إمام المسلمين أو نائبه في هذا المعنى. والرواية الثانية من المذهب أنه تصح خلف الفاجر ولكن الأولى أن يبحث عن غيره وهو اختيار الشيخ تقي الدين. وهذا الحديث دليل للقول الثاني اختيار الشيخ تقي الدين وأما القول الأول فعرفنا دليله قبل. وعن علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام رواه الترمذي بإسناد ضعيف. نعم هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال يعني قائما أو راكعا أو ساجدا ونحو ذلك فليصنع كما يصنع الإمام قال رواه الترمذي بإسناد ضعيف. الترمذي لما روى هذا الحديث بيّن أن هذا الحديث غريب يعني ليس له إسناد إلا هذا الطريق المعروف منه قال هذا حديث لا نعلم أحدا أسنده أسند إلا من هذا الوجه فهو لا إسناد له إلا هذا الطريق. وهذا الطريق فيه رجل مشهور اسمه حجاج بن أرطاة دائما نتكلم عنه وهو ضعيف يعني عند عامة العلماء أنه ضعيف ولا يحتج به وهذا هو وجه ضعف هذا الحديث وهو تفرد حجاج بن أرطاة رحمه الله تعالى بهذا الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن الإمام المسبوق أن المسبوق يتابع الإمام في أفعاله سواء قلنا إنه أدرك أول الصلاة معه أو أدرك آخر الصلاة فنقول إنه تابعه فلا نقول لا يتابعه في ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية أن المأموم إذا رأى الإمام في الصلاة دخل معه ولو كان لم يدرك الركعة. بعض الناس إذا دخل ووجد الإمام في سجوده لم يصلي ينتظر حتى يقف فنقول إن هذا خلاف السنة لهذا الحديث ولما جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال إني لا أدري أي سجدة يكون فيها مغفرة ذنب لما سئل عن هذه المسألة فيدخل المرء مع الإمام في أي على أي حالة كان ولو كان في سجود. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أيضا أن هذا الحديث يدل على أن المأموم إذا دخل المسجد والإمام قد والإمام قد أو نقول إن المأموم إذا دخل في المسجد والجماعة ولم يدرك من الجماعة ولا ركعة ولم يدرك أي ركعة فإنه يدخل معه. هذه المسألة ذكرناها قبل قليل وقلنا إن المذهب يدخل معه ولو لم يدرك الركوع ولو لم يدرك ركعة واحدة. قالوا لأنه قال فليصنع كما يصنع الإمام ولو دخل في أثناء صلاته. والرواية الثانية قلنا إن لابد أن يكون قد أدرك ركوعا. إذن هذا الاستدلال الثالث. الاستدلال الرابع به نختم الدرس كاملا بمشيئة الله عز وجل وهو أن هذا الحديث دليل على أن المأموم يتابع الإمام في سهوه إذا كان نقصا وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي. وهل يتابعه في سهوه إذا زاد؟ ذكرنا أن هذه المسألة فيها قول أهل العلم والمذهب أنه لا يتابعه في زيادته السهو وإنما في النقص فقط. والرواية الثانية وهي التي رجحها الشيخ السعدي عليه رحمة الله أنه يتابعه في زيادته ولا يعتد بها إذا كانت باطلة في حقه ويعتد بها إذا كان مسبوقا. وذكرنا هذه في الدرس الماضي. لذلك يكون أنهينا الدرس بحمد الله عز وجل ومعذرة الإطالة اليوم. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد ونقف بهذا الدرس. وعدنا إن شاء الله السنة القادمة أو ليس السنة القادمة بعد 3 شهور الفصل القادم بمشيئة الله عز وجل. وجزاكم الله خير على صبركم علي واستحمالكم بإطالتي ولكن أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير وأن يجعل اجتماعنا يعني اجتماعا موفقا نافعا وتفرقنا بمغفرة من ربنا جل وعلا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما وأن يجزيهما خير الجزاء وأن يعيننا على برهما جل وعلا وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معذرة أن طولنا مرة مع ما أخذنا إلا 30، ناوي نتكلم عن قصر الصلاة لكن في شيء شاعر في شيء شيخي سمي شيخ. نعم المذهب نسيت أتكلم نسيت ماذا وجه الحنابلة؟ الحنابلة وجهوا الرواية الثانية وما فاتكم فأتموا، وجهوها فقالوا فأتموا قضاءها فأتموا قضاءها، هذا توجيه الحنابلة. والرواية الثانية وجهوا فقضوا أن القضاء هنا لم تكن تمت الاصطلاحات وتوضحت معنى القضاء الذي يقابل الإعادة، وإنما القضاء بمعنى الأداء زي ما تفضلت. يعني كلا القولين وجه حتى الرواية الثانية، لكن مع الوقت الأخير بالدرس استعجلت. ما أطلع. ولذلك قال المرداوي كما قلت قبل قليل، قال المرداوي يعني كنا صح كان درس قبل الإقامة، قال المرداوي والصواب أنها صحيحة. عندنا قاعدة شيخ من مفاريد من طرق الحنابلة وحدها أنهم يرجحون بالدليل، عندهم مصطلحات إذا قيل والصواب فإن أي بالدليل والراجح أي بالدليل ليس على المذهب. ولذلك هناك من الحنابلة من ألف كتبا على المذهب وتنسب رواية المذهب بناء على الراجح الدليل، منهم ابن عبدوس، ابن عبدوس هذا كتابه بناء على الراجح عنده، ومنهم الدليلي العراقي صاحب الوجيز لكن يقول أنه أخطأ بعض المسائل وحاك فيها المجد المحرر والموفق في المغنى، ولكن هذا الاثنان بنوا على الراجح عندهم. لذلك يعني من ذكرها كثير من ميزات مذهب الحنابلة أنه يقول رجح بالدليل، المذهب الوحيد الذي يقول رجح بالدليل. إلا المتأخرين لما استقر المذهب بدءا من مرداوي فما بعده يعني بدأوا يقولون هذا ثم يقول رجح، ما أحد منع من عدم الترجيح. إيه المرداوي رجح يقول المذهب عدم الصحة والصحيح أن هذا صحيح، رجح قال والصواب كذا، قال والصواب أن هذا صحيح أو الجمهور أن هذا صحيح. تأولوها تأول عجيب جدا من تأويلاتهم أنهم يقولون هؤلاء منافقون منافقون وذلك يحرق بيوتهم فهو محمول على المنافقين النفاق الأكبر. هذا يعني صعب جدا، الرسول جعل أوصافا ولم يذكر أشخاصا، فهم يقولون أن التحريق إنما هو لأجل النفاق لا لأجل ترك الجماعة، ويقولون مثلا أتوهم ولو حبوا يعني إذا عرفوا بالدنيا بأجل الدنيا، تأويلات بعيدة جدا. لكن أكثر من نسيت كم عدد التي جاء بها ابن القيم في كتاب الصلاة، أظن 15 دليل أو 16 دليل. وذلك يقول عدد من أهل العلم استفاض، استفاضت الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة استفاضت، فهي دليل بمعنى أدلة بمثابة تواتر واستفاضة.